شيخ، إذا وجدت شخص يتسول في المسجد، وجد شخص يتسول، يتسول نعم، يعني يشهد، يسأل الناس نعم مالا، طيب وأنا ما أعرف هل هو غني أو لا، أعطيه أو ما أعطيه. أولا بارك الله فيه، حسب علمي أن الدولة مانعة من هذا، منعا باتا، لأن هؤلاء قد يكون بعضهم كاذبا، وإذا لم يكن كاذبا شوش على الذين يقومون الصلاة. ثم المساجد بنيت لإيش؟ للصلاة والذكر وقراءة القرآن، ما بنيت للتسول، يعني للسؤال. فيقال لهذا الرجل اخرج عند الباب واسأل. نعم، عاد تعطيها ما تعطيها هذا أن يغلب على ظنك، لكن أصلا السؤال في المسجد من الناحية النظامية ممنوع، من الناحية الشرعية قد يقول قائل أنه لا يجوز. وإن كان في حديث في أبي داود أن رجلا سأل الناس في المسجد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قد يكون لضرورة، والضرورة لا أحكام.